الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. كل عام وحضراتكم بخير، نسائم شهر رمضان على الأبواب، اللهم بلغنا رمضان وفقنا للعمل فيه لما تحبه وترضاه. حلقة جديدة اليوم بمشيئة الله تعالى من حلقات برنامج فور إخوان. عنوان هذه الحلقة يبدو في البداية صادم، لكن قبل ما أتكلم عن عنوان يسعدني في البداية أرحب بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور، وكل عام وحضرتك بخير. وأنت بخير حال الله كريم دكتور محمد، نسأل الله أن تكون في خير حال إن شاء الله. الله يحفظك. طيب، حلقة فور إخوان هي تأخرت يومين عشان ظروف الضيف بتاع القناة، ربنا يبارك فيه ويحفظه الدكتور إدريس. خلينا ندخل على طول، جرت العادة أن الناس تبدأ في هدوء كده، تطلع بالراحة وبعدين تطلع الرابع، فأنت أصرت أن احنا نطلع على الرابع بالأول وهلا أو الخامس. عجل السامري وعبادة العجل عند الإخوان موضوع حلقة اليوم. طبعا حضرتك وضعت العنوان، بس ألا تتفق معي أن الموضوع يعني عنوان شديد شوية؟ طبعا قلنا شديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا كنا بنترفق بالإخوان فنقول ان فيروس الاخوان اذا اصاب احدا من الصعب ان يخرج هذا الفيروس، ده عامل زي فيروس الايدز او فيروس لو الايدز بقى لو طلعش، يعني فيروس لا علاج له الا ان في علاج مثلا حديث مثلا في التهاب الكبدي الى حد ما اثر في بيوقفه بس تعافى الناس جدا. هذا الفيروس أصبح عجلا، كبر. وفي الحقيقة كان الموقف مش في الفيروس الإخوان، الحقيقة لما نيجي نوصفها التوصيف الشرعي، ربنا سبحانه وتعالى سمى حالة الإخوان الغريبة والعجيبة اللي كل يوم بنقول فيهم ما ازددنا فيهم إلا بصيرة، وصف هذه الحالة بعجل السامري بالضبط. نعم، لأن اللي عبدوا العجل كانوا من بني إسرائيل، وممن عبروا مع موسى عليه السلام ورأوا بأم أعينهم المعجزة الكبرى البحر الأحمر أو عند خليج السويس بينشق نصفين، ربنا بيشق البحر ويومها يدهم طريق فيه، ومعهم نبي من الأنبياء، وبالرغم من ذلك صنعوا من حليهم عجلا جسدا له خوار، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى. ولاحظ إن العجل ده بعد ما دلهم البينات دي كلها وشافوها بعينهم ومعهم النبي بينزل البحر، وكان سيدنا هارون موجود معه في الوقت ده. تمام. توصيف حالة الإخوان هي عبادة عجل صنعه السامري حسن البنا. يعني حضرتك قصدك بعبادة العجل هنا عبادة المرشد عبادة مرسل، لأن الآن حالة الإخوان تتشابه تماما مع نداء الرجعة اللي بينادي به الشيعة في المهد المخفي بتاعه، نفس الحالة بالضبط، عصبية جاهلية لدرجة لا تتصورها، ملهاش معنى، يعني مش عودة بالناس إلى البينات، عودة بالناس إلى الإسلام الصحيح، ده هم أبعد ما يكون عن الإسلام الصحيح. ودي تركيا نموذج، النهارده متجوزين الاثنين مع بعض. مش حكاية تركيا، أنا ما بتكلمش عن تركيا، أنا بتكلم على حالة صارت في الأمة على مدار 80 سنة. فأصبح في عبادة حقيقية للعبد، يعني شوف من أخلاقهم اللي دعت إلى هذه الحلقة. لأن إحنا بنقول للناس وبنقول للمسؤولين، الإخوان لا يصلح التستر عليهم ومداواة الألم من خلال تضميد الجرح وهو عفن أو أعطاء مسكنات، لأن اللي بيحصل مثلا في الكويت، خلينا أعد لك الدول دي بالضبط: الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، المغرب، تونس. لا مش تونس، يعني تونس والإمارات والسستان. أي تونس والإمارات، يعني تونس أصابها الفيروس العجلي دي. لكن الجزائر والمغرب والأردن والسعودية والكويت، خلينا أحدد لك الأسماء بالضبط. يعني الإمارات الحمد لله أدركت إن عبادة العجل وترك عبادة العجل والسكوت عليه كارثة على الأمة. لكن السعودية مثلا على سبيل المثال، والكويت والأردن والجزائر والمغرب، شغالة بنظام السكوت احتواء على هذا المرض. هم عارفين انه مرض وعارفين انه يدمر، فيقول لك انا بعالج الجرح من خلال تبميضه وهو عفو، ألمه، حوقف انتشاره ببعض الروائح ببعض المسكنات، لكن الجرح ما زال مندملا في الداخل، فيه قيح، فيه صديد، فيه اشياء كثيرة جدا جدا. وكان المفروض من هذه الحكومات مش مسألة أنني أقضي على الإخوان بأن أنا راح أقتلهم أو أخلص عليهم أو كده، لا، فضحهم وكشف فكرهم وكشف أنهم يعبدون العجل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الإيه؟ الدرهم. أنا عايز بقى تعس عبد العجل ده، فلازم أكشف أنهم يعبدون عجلا، أكشف الفيروس بتاع حسن البنا اللي كله حقد ومرض. لأن احنا ما شفناش يا أخي أبدا الناس راح تشوف، تخيل اي حزب من الاحزاب حتى الحزبيه في الديمقراطيه التعبانه دي، لو حزب راحت من الحكومه هل يفعل ما يفعله الاخوان؟ ابدا لا. شوف عملوا حلقه قبل الامس وحتى اليوم مسميين الحلقه ايه؟ عامل جحش في قناه الشرق، على اعتبار ان في سنه مضت من خلينا نسمع بعض كلامه يا اش محمد، انت تشوف الناس تركيبتها ايه. بس انا مستأذن في حاجه غير الاول. حضرتك اشرت اشاره عشان بس الناس يفهمونها معانا، انه قد يفهموا المعنى صادم، يعني العباده وكده. في حديث صحيح فيما يتعلق بانه في الايه القرانيه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الصحابي سأل رسول الله ما كنا نعبده، فقال يعني في بعض الحديث كانوا يامرونكم بالامر فتفعلوه بالمخالف، يعني فما هذا ما يصلحه المرشد ورفاقه؟ لا يا دكتور محمد، ابعد من كده. يعني اقصد الامر وصل الى تقديس، نعم، انه لا معقب لحكمه. صحيح. وان هذا الرجل عباره عن الاسلام. نعم. زي بالضبط ما السامري صور لهم ان هذا هو الهكم واله ايه؟ موسى. موسى. فهم يتصورون ان الاسلام هو المرشد. انا اقصد وحسن البنا، انا اقصد الطاعه العمياء يا دكتور محمد، أشخاص احنا ما بنبينش الكلام لسبب. انا تقصد تقول ايه ده هم بيعبدوا العجل؟ ايه بيعبدوا العجل؟ والله مش بدافع عن سلام عبد الاول، محمد عبد المقصود، الجماعه اللي كانوا قاعدين دول كلهم، هؤلاء لا يمكن ان يهدى لهم بال الا اذا عاد عجلهم مرسي. يوم ما مرسي يرجع على الكرسي، هذه عباده الكرسي، عباده من يجلس على الكرسي، لانه متصور ان الاسلام لا يكون الا بهذا العجل، زي السامري واتباعه بالضبط. موسى معاهم وعندهم الوحي وشايفين ايات ربنا سبحانه وتعالى واضحه بينات لسه حيه معجزات، فاحنا نقول تعالوا الى كتاب الله والى سنه رسوله، تعالوا الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعكم من عجل البنا وعجول المرشد والعجل الكبير بتاعكم اللي هو محمد مرسي، يقولون لا، فلا يرون الا ان هذا العجل هو الذي على الحق، زي بالضبط ما السامري صنع العجل. وربنا سبحانه وتعالى لما وصف ان وموسى عليه السلام كذلك لما قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ايه؟ يعني نسفة. اسطوره العجل انتهت بالقتل، انت عايز تقول يعني نقتل مرسي؟ لا مش قتل، انا بتكلم على مساله محاكمه فكر. اسطوره العجل، هاي اسطوره العجل، فيروس نفسه عجبني. فهنا كشف القضية هي الأساس. عجبني كلام حضرتك جدا جدا، وانت بتقول ان القضية مش قضية إبادة الإخوان، لا فضح الإخوان، لا فضح هذا التنظيم، إبادتهم بيزيدهم تجارة بهذا الكلام. صحيح المظلومية. أنا بتكلم على أساس إيه؟ إيه اللي حيمنع مثلا دولة زي الكويت إنها تفتح قناة واثنين وثلاثة خاصة بألعاب الإخوان وفضح هذا العبء في الكويت؟ إيه اللي حيمنع السعودية إنها تفتح ست قنوات والعشر قنوات وعندها الإمكانيات إنها تكشف حقيقة هذا العدل وفيروس حسن البنا اللي وضعه وصنع لهم هذا العدل المسمى بالمرشد العام؟ ايه اللي حيمنع مصر في قنواتها انها تعمل 10 قنوات خاصة بكشف هذا الفكر؟ بس احنا بس حكيت فكر. نحن نريد ان نتخلص من عبادة العدل ويكون العبادة لله وحده، لان هذا اغضب موسى والقى الالواح بسببها. الموضوع خطر. هم قالك لا خلينا نسكت عن هذا العدل خالص ونصور للناس انه بريء ونحط احنا ايه عبارة عن مداواه من خلال تبميض الجرح بشاش وقطن وكلام من ده وحط على روائح حلوة وكلام من ده بحيث يبدو الجسد كأنه واحد لكن من السوس بينخر فيه من جوه. هذه القضية. ولذلك اقول لك شوف انا بسمعت من الناس اللي هم يتكلمون طبعا برنامج قاد الشرق، الوقاحة وصلت الى درجة ان يتكلم عن رئيس دولة وتكلم عن عام في البلد، أي واحد منصف حيشوف مقدار ما بذله هذا الرجل لهذا البلد. ويكفيه فخرا، ويكفي مصر فخرا أنها لم تصبح ليبيا ولا سوريا ولا اليمن ولا اليمن ولا العراق. حقيقة هل ينكرها إلا واحد؟ طب أنا عايز أقول حاجة، لا ينكرها إلا عجل. أقول لك على حاجة بقى، ما يعملهاش عجل أهو. في واحد من سوريا حاضر اللقاء ده من سوريا، فبيسألوه في يشاع في مصر ان مصر افضل حالا من سوريا، هل كلامه صحيح؟ فبقول لهم في بعض الاماكن ممكن لكن مصر هتكون اسوأ من سوريا. يعني عايزين يفهموه ان سوريا احسن من مصر. شو ما هو بقول لك اهو، وصل ان عمل عجل عنده وقت عجول دي وقت عجول بالضبط. فانا ساعة ما, ما, ما, ما سمعته قلت والله لا يصدق عليكم الا وصف السامري الذي صنع من حليهم، وبالفعل من حليهم، انهم خدوا ذهب النسوان وفلوس الفقراء واستغلوها في الجمعيات. وكان لما تشوف مثلا الاخت، فكرني بموقف كانوا بيعملوه علشان يلموا الايه للفقراء، ان تيجي واحدة اخوانية تقوم قلع ذهبها، هو صيني ذهب يشري وتحطه علشان تخلي ايه الاميران تسير وتسير الأخوات اللي هم غنيات، في إن كل واحد قلع إيه الذهب بتاعها. فجمعوا ذهب الناس كما جمع السامري الذهب من بني إسرائيل ومن حليهم، وصنع عجلا سماه المرشد العام ومحمد مرسي الآن. وإن كان محمد مرسي عجل صغنون يعني، لكن العجل الكبير اللي هو محمد بديع هو الرمز، بس يعني الرمز العجل اللي هو المرشد، العجل اللي صنعه السامري حسن البنا. دي حقائق ما حدش يقدر ينكرها ولا قادر. ولذلك انا بقول لك كشفهم فكريا، هم ليه ما بيردوش علينا؟ لان عارفين فعلا ان هم شغالين بنظام العجل. واي واحد بيسمعنا دلوقتي لما يسمع كلامه يقول لك والله الدكتور رضواني صادق، كلامه صادق. هو والحمله اللي عاملينها علينا بيراجعوا عليها بتوع الاخوان، ما بيحاولوش ان هم يردوا رد حقيقي من خلال مناقشه فكر حسن البنا السامري او عجل اللي هو المرشد العام، فيجيبوا كلامهم ويقولوا لا ده كلامهم هو الاسلام وهو حقيقه اهو، فطلعونا احنا كذابين. يلا طلعونا احنا كذابين نقشون، فما يقدرش يناقش في دي. انما يقول لك لا ده الرضواني بيطعن فين؟ في العلماء، في هيئه كبار العلماء، وبيشتم في العلماء. اذا كان احنا بنشتم في العلماء، انتوا بتعملوا ده ايه؟ ده انتوا قايلين عام الجحش. تخيل الوقاحه وصلت، مع ان هم مصريين وهيتحاكموا على الكلام ده. يعني انت متخيل مثلا لما الدوله تشوف واحد بهذه الوقاحة وهذه الخسة بيقول هذا الكلام على بلده، ان هو لو جه بلده مش هيتحسب على الكلام ده؟ انت دكتور بتتكلم في ايه؟ ده جايبين مقطع مش عارف جبته لك ولا لا، واحد بيتكلم في يوم 7/6/5/6 تاريخ هزيمة 67، بيقول نهنئ الشعب المصري بهزيمة الجيش، كل سنة والجيش مهزوم. في فكرة كده يعني ايه اللي خلق ايه اللي وصلهم الحالة دي؟ انا بقى بدرس الحالة النفسية له، حالة نفسهم. عندهم الآن سنتين يا دكتور محمد، إحساس بالعجز وباليأس لدرجة طلعت كل مكنون أنفسهم فيما يتعلق بحقدهم على كل الناس، لأن حسن البنا زرع في نفوسهم إن هم بس جماعة الإخوان الإسلام، فمهما فعل سيظل يقولون مرسي هو رئيسي. حتى لو مرسمة حتى لو مرسمة أشربوا في قلوبهم الايه العجل. والله يا شيخ محمد انا لما اوصل حالهم خلينا نسمع بس فيما يتعلق بعمل الجحش اللي هم عملوا على عنوان. شوف كده يا سيدي الليله اخترنا هاشتاج دشناه من 8-9 ساعات اسمه عامل جحش. وقبل ما تروح دماغك لبعيد او تسرح بخيالك او تتخيل تهيؤات نحن منها بريئين براءة الدهب من دم ابن يعقوب. شايف هو يعمل ايه؟ يعني بيحاول يبين في الاول ان احنا عامل جحش. هو عارف طبعا ان عنوان بينفس فيه عن حقده وتعبه يعني. لكن هذا العجل اخبارك بيحاول يقول لك لا ده احنا بنتكلم على الجحش اللي كان في المطار استهزاء وتهكم. الحالة النفسية اللي وصلوا لها وهم بيتكلموا ان دلت على شيء فانما تدل على شخصية تشبه تماما عجل السامري ومن اجتمعوا على هذا العجل من بني اسرائيل. اي والله يا دكتور محمد انا كرجل يعني تخصصي في البعد الاعتقادي ودراسة العقيدة وعقائد الناس اقول لك بالظبط. ساعتها تصورت الاتي: السامري وحسن بن العجل اللي صنعه جماعة الاخوان والمرشد العام وكل واحد يتولى منصب وتحويل الدنيا الى عدل يعبد من دون الله عز وجل. نساعده من الدنيا مش الاخر ابدا. ما تقوليش ان دول ناس بيسعوا الى صحيح تعريف الناس بالدين الصحيح. صحيح لان الدين الصحيح عباره عن البينات اللي ربنا انزلها على موسى واللي اظهرها على يد موسى عليه السلام لما شق البحر تماما كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ونصره بكتاب الله وبسنه رسوله. تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حياتهم كلها مبنية على مصادمة الحكام والشعوب والأمم من أجل السيطرة على هذا العجل. نعم دي قضية هتقول لي واحد تعالى جابن فيها لو انت راجل. بس برضو ده بيعبر عن مدى ما في قلوب القوم الحقد. ما قل ايه السبب في الحقد بقى؟ ايه السر في الحقد ده؟ لانه متصور ان العجل بتاعه لو راح ان لم يعبد هذا العجل إن لم يكن محمد بديع هو المرشد المهيمن على العالم إن لم يكن محمد مرسي هو المهيمن على مصر وهو رئيس مصر يبقى الإسلام ضاع يبقى الدين راح. فالدين بتاعه دين العدل مش دين رب العالمين. دين رب العالمين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. افرض الحسن بن ده ما تقلقش ولا تود لا ده هم متخدين حسن بن لولاه لضاعت الدنيا. اهو بقول لك انت متخيل ان الاسلام هيستمر لو كان حسن بنا مش موجود؟ ده بيقولوا مين ده؟ واحد من المفروض محسوبين على علم الشرع الصلابي اللي هو بتاع ليبيا اهو محمد علي الصلابي. ليبيا يا دكتور محمد اللي هو في اهو ايوه يعني عامل تويتر. مين معنا؟ ابو ابراهيم السعودي اتفضل. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ انتم جزاكم الله خير في البرنامج وجزاكم الله خير في كل ما تقوموا فيه. لكن يا ريت تشوف الموضوع احنا بنتشوف ونتعرف اكثر عن العالم هذا. سياتيك بالاخبار ما لم تزود ان شاء الله. اصبر ان شاء الله تخش فضل ان شاء الله. جزاك الله خير يا اخي. جزاك الله. يا جزاك الله. هو مستعجل يا زلمه من عجلي يعني ولا ايه؟ حاضر حاضر يا اخي. مفيش اعلانات ازاي؟ واحد عامل اعلانات. بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول مش عارف وصل هتخش على طول يعني. لا ان شاء الله تسعد من الحلقه. هذا يا شيخ بدر لو سمحت لنا الشاشه. لو سمحت. على فكره دكتور محمود انا بعمل فيديو حتى حضرتك اتطردت على العنوان. انا قلت مين الجحش؟ اذا كان في جحش. وطبعا لا يجوز ان انا اقول جحش. اذا كان في سنه اللي كان ممكن فيها جحش مش ممكن يكون السيسي. مش ممكن يكون السيسي مش ممكن. يعني اذا كان في جحش صحيح انتوا عايزين مين؟ لا احنا بنتكلم مواصلات شرعيه. بقول يعني اذا اصل الجحش ده والكلام عن الجحش هو طبعا دليل على الحقد والمرض اللي في انفسهم على المسلمين كافه. صحيح. مش على الرئيس السيسي او على مصر. حقد على المسلمين كافة إذا لم يدخلوا في جماعة الإخوان. لكن أقول لك التعبير القرآني ربنا ذكر في عبادة العجل بتاع مين؟ السامري كان من بني إسرائيل، صحيح، واللي عبروا البحر وشافوا آيات ربنا الكبرى وشافوا الآيات الشرعية اللي نزلت على موسى عليه السلام. توصيف هو ربنا ليه ذكر قصة العجل؟ علشان هيجي لنا عجول زي دول كتير. وانت عبرت دلوقتي ماذا لو لم يكن حسن؟ انا قلت لك انه حسن البنا بينظرون اليه انه هو مقدس. شوف علي الصلاه بيقول ايه؟ لولا حسن البنا والاخوان ما استمر الاسلام الى ان الى الان. وبعدين راجل بعلق بيقول ايه؟ الم تتصفح كتاب الله يوما؟ الم تقرا قوته ان نحن نزلنا ذكره؟ طب هو كن حط في دماغه عجل علي الصلاه دي. حسن البنا صنع عجل ووضعه في دماغ كل اخوان. فالسامري بتاعهم هو بيقول لك هو ده اللي استمر فيه الدين. احنا دورنا ايه بقى؟ ان ناتي على هذا الفقر ونسفه. صحيح، لازم نسف هذا الفكر. فنسف هذا الفكر هو اساس صلاح البلاد والعباد. انما السكوت عليهم، لان واحد يقول لك ايه يا شيخ الوقت الدول مستقره فما فيش داعي انك انت تتكلم عنها. الكويت، السعوديه، الاردن، الجزائر، المغرب. لا، هذه الدول مش مستقرة. الدول ديت فيها جرح لم يعالج ولم يطهر. الجرح ده عبارة عن عبادة عجل الإخوان المسلمين. فأنا عشان أصور للناس أو أسكت عن هذه العبادة بتاع العجل بتاع الإخوان المسلمين في كل يوم يتسع ويتمدد، هو مش هيسكت لأن الألم مستمر والجرح بيزيد ويتسع. صحيح. فالسكوت عنه معناها ان انا بضيع الجسد كله. صحيح. ولذلك احنا بنقول يا اخواننا لابد من كشف هؤلاء فكريا. انا بقول لك وبالنسبه لهم انا عارف ان هو مرض، فانا ما لحقتوش هيموت مني وهيموتني، فانا اعمل ايه؟ اكشفه، ابين ان دي عباده عجل. انتم تسعون الى دنيا. حسن البنا وجماعته وضعوا منظومه فاسده لا يمكن أن نجد مثيلا لها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن الخوارج يمرقون من الإسلام مروق السهم الرمية، الرسول وصفهم كده ليه؟ لخطورة ما هم عليه. أن تعتقد أن هذا الفساد الذي أنت عليه والضلال المبين اللي كتبه حسن البنا في تكفير المسلمين واعتبار الإسلام هو الإخوان والإخوان هو الإسلام، فتحمل الإسلام بأخطاء البشر التي هي أخطاء الإخوان، بمكر الشيطان، كل يوم انواع من المكر والحيل بنشوفها واقعه قدامنا من الكذب والتقيه والقتل وسفك الدماء، ان هو ده الاسلام. ودي الخطيئه الكبرى. دي الخطيئه الكبرى. بعد اذنك انزل بس شويه، بعد في الصفحه دي انزل كمان شويه. قال على اسمه ايه؟ على اسمه في التاريخ السري جماعه الاخوان، من اراد ان يلحق بنا فهو مسلم. فهو مسلم، وان وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. عايزين بعد كده ايه؟ وده أكبر منظر ومؤرخ للإخوان المسلمين. يبقى هم كده عبدوا عجل ولا ما عبدوش عجل يا شيخ محمد؟ وحكم على الأمة كلها بالكفر. عبدوا عجل ولا ما عبدوش عجل؟ هذا تصور صراحة كان يعني هقول لك واضح. خلينا صراحة واضح. واحد بيقول أنا المسلم فقط وما سواي فهو كافر بالله العظيم. حكاما ومحكومين، لان هو بيكفر كل الرؤساء. وعشان كده اقول لهم دلوقتي يا جماعه اللي انتم بتقولوا ان الاخوان لا ده كويسين او الاخوان نسكت عليهم، هم بيكفروكم. انا على يقين ان كل اخواني في الكويت، في السعوديه، في الاردن، في الجزائر، في المغرب، من الدول الساكته ولا تتكلم عن مصايب الاخوان، ان الاخوان جميعا يكفرون هؤلاء الحكام. صحيح. ناخد بس تصدر بذلك اقول الاستاذ احمد مصر. تفضل. قرر فضل استاذ احمد. ايوه انا معك. تفضل. انا معك. ايوه انت معايا، اتكلم بقى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك هتدخلني في المشاركه معاهم ولا هتاخد مني انا السؤال؟ انت يا اخي انت معانا على الهواء، بس التلفزيون بتاخر شويه، الصوت بيوصل لك بعد شويه. قول يلا. ها طيب. ها طيب انا معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو حضرتك بصيت على الكلام اللي قاله الصوابي ولا الصليبي دوت بتاع ليبيا، هتبصوا تلاحظ ان هو بيقول ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وان الله لحافظون، هم اللي حفظوا الذكر. ماشي. بدر اوكي. هو هما واحد بيعلق يا استاذ احمد بيقول هو الصلاب، الصلاب ده اعتبر احد من مش من مؤرخين الاخوان يعني. الم يقرا هذا الصلاب الايه القرانيه انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون؟ يعني ان الله حافظ هذا الدين بالبنا وغير البنا. ده وجود البنا محتاج مشايخ يرد عليه. لا ممكن هو كلام بتاع الصلابي في موضوع ال اهو. فبقولوا الم تتصفح كتاب الله يوما لما قال انا نحن سبحان الله الرحمن. ده واحد بيرد عليه يعني ولا ايه؟ يعني ده مش كلام الصلاة، مش كلام الصلاة، كلام الاخ ان الم تتصفح كتاب الله يوما لم تقرا. يعني يكون حسن البنا السامري يصنع عجل في دماغ الصلابي بحيث يتصور ان بقاء القران. انا بقى انا جاء في ذهني حاجه دلوقتي مهمه جدا. ان كلام الصلابي ده هو قارئ جيد للصفحات الاولى من كتاب رسائل البنا، ان يقول انا الاسلام. ما احنا قلنا كده، هو شايف هو الاسلام. انا عايز اخواني يقول الاخوان شيء يا اخوانا والاسلام شيء ثاني. الاخوان قد يلتزم بالاسلام او لا يلتزم بالاسلام زي بقيه المسلمين، ان هو يرى ان الاخوان وان حسن البنا هو الاسلام. صحيح. من ليس باخواني فليس بمسلم. صحيح صحيح. هل هذا الفكر الذي كتبه حسن البنا يجوز السكوت عنه او الانتماء اليه او المدافع عنه؟ اللي بيحصل من الاخوان واقعهم بيقول بلا شك ان اي جهد لاي شخص مسلم في العالم لا قيمة له ان لم يكن تحت لواء هذا العبل المسمى محمد مرسي. وخلي بالك الكلام ده قيل بلفظه صراحة، انه لو كان هناك مسلم على اكثر ناس تقوى واخلاق واستقامة لا نبالي به الا اذا تقيد بفك حسن البنا. ده كلام قاله صاحب كتاب للدعاء فقط واخوان الكويت. سبحان الله يا دكتور محمد، حضرتك الكلام ده له اصول يعني. انا عارف الكلام. انا احنا قلنا الكلام ده بناء على ايه؟ انت مجرد ما تسمع كلامهم وتوصف حالهم وتقرا كلام حسن البنا تكشف فيكم على طول، مش محتاجه. ده مرض، ده عجل في دماغ سلام عبد القوي. انا قبل ما اجعل الهوى بدقائق، سلام عبد القوي بيتكلم عن عام على حصاد حكم السنه، حكم الرئيس السيسي. هو بيتكلم عام على السيسي، ما قالش بقى هو عارف هم طبعا اتورطوا بده الملف اللي عملوه بتاع الجحش ده والكلام على الجحش او عام الجحش. اللي حصل ايه؟ ان هذا الكلام اسقطهم وبين حقيقتهم واستتبع من ان احنا نقول سبحان الله انتوا فتحتوا لنا ابواب جديد. او طلع حسن البنا سامري صنع عجلا لكم فعبدتموه من دون الله. ودلوقتي حتى على العجل الكبير لو قلت حسن البنا صادق. ليه؟ لان هم الان يعبدون هذا العجل. الاخوان بيعبدوا عجل اسمه حسن البنا، اسمه المرشد العام، لان حسن البنا كان مرشد، فاصبح راي هذا العجل مقدم، وقالوا هذا الهكم واله موسى. يقدم كلام البنا على كلام الرسول. انا بقى رجعت الايات كلها الخاصه بموضوع العجل، انا بقول للناس كلهم اقراوا هذه الايات. ممكن لو اتسع الوقت نقرا بعض هذه الايات وننزلها على واقع الاخوان وتشوف واقع الاخوان، هتقول سبحان الله ان هذا العجل هو حسن البنا وجماعة الإخوان أو فيرس الإخوان اللي احنا كنا بنسميه الإخواني فيرس. إن البقرة شابة علينا. نكمل بس كلام الناس دي، شو بقول إيه؟ عامل جحش ده احنا عارفين بنجسد بيه كل اللي حصل السنة اللي فاتت. ليه اخترنا عامل جحش بعد ما قعدنا نفكر ونفكر ونفكر لقينا إن في قتل وفي تعذيب وفي انتهاكات وتحرشات واغتيالات واعتقالات وسنة ما يعلم بيه ولا ربنا. ولكن لقينا ان ابرز مشهد في هذا العام او في هذه السنة هو الجحش اللي كان بيتمشى في المطار، فلقيناه معبر ايام تعبير. بس الله بستعير كلام الدكتور عطية وكل زمايلي الكرام اللي موجودين ان هو الله خايف نظلم الجحش. هو طبعا احنا وفقنا جدا في اختيار هذا الاسم عام الجحش على السيسي بنكباته زي ما انت قلت ووضحت، قلت مصطلحات كتيرة جدا، قلت قطة وتورطة وسلطة وحاجات غريبة جدا. فلو جينا نجمع الحاجات دي كلها هنلاقي يا دوب اللي يشيلها جحش. فهو يعني هو قدر ان هو يوصل بينا لهذه المرحلة الابداعية ان احنا نقدر نطلع عنوان كبير جدا اسمه عامل جحش، لان هو بالفعل يعني لم يقدم اي شيء، لم يقدم اي حاجة تنفع الناس. زي ما قلنا الجحش بينفع الناس، هو حتى ما قدرش ينفع نفسه ولا ينفع الناس ولا قدر يستغل الغطاء اللي كان معموله من خلال الناس المتبرطية الفنانين والممثلين والصحفيين والإعلاميين اللي كانوا معاه، بل بالعكس تحولوا دلوقتي لحمل عليه شخصيا وحمل على نفسهم بعد ظهورهم في مواقف كتيرة جدا أساءت ليهم وأساءت ليه وما عملتش النتيجة اللي جمال واحد كان بيعملها من وجودهم معاه. وزي ما قلنا حتى هو خد مين معاه وعمل معاه ايه، فبالتالي انا شايف ان احنا وفقنا جدا في موضوع عمل جحش. شوف بقى يا نسيم، المجموعة اللي قاعدة كلها بتمثل شريحة او عقلية الاخوان او عقلية العجل، اخي بالك ازاي، اللي عبدوه من دون الله عز وجل. العقلية دي لا يرى فيها اي واحد مهما بذل اي جهد فيه نفع للبشرية الا ضلال واذى للبشرية، فاصبح جهد الاخوان هو اللي فيه نفع الانسانية حتى لو كان فيه سوء. حتى سوء، طب انت شفت ايام مرسي يعني كل الانحطاط، كل الانحطاط الاخلاقي والسياسي والمالي والدين والجشع والطمع والاستئثار بالسلطة والاستئثار بكل حاجة، واي واحد عاقل عاش هذه الفترة يشهد بذلك. بل الفكر التكفير اللي كان في ذهن مرسي اللي بيحكم في هذه الساعات ما كانش مرسي، لا لا كان محمد بديع، صحيح، فرئيس شخشيخ البلد وبلد مش هينة في المنطقة، بلد محورية، بلد محورية، حتى ان رئيس الوزراء بتاع الوزير بتاع السودان، بتاع السودان، شوف هو بيقول ايه الراجل بتاع السودان، شوف يا دكتور محمد، عندما اخوك اعلن هو بيتكلم انت كان اول بيتكلم عن ايه، بيتكلم على وساطة السودان بين الرئيس مرسي وجبهة الانقاذ، ان كان في احتقان والاعلان الدستوري اللي عمله مرسي، فهم جم يعملوا واسطة بحيث ان الدولة تسيب مرسي يكمل وهو يتنازل عن الاعلان الدستوري. فشوف هقول ايه عشان الناس صدقنا لما قلنا مرسي كان راجل طرطور، طرطور هتعمل ايه يعني، ما كانش بيحكمنا غير مكتب ارشاد، العجل الكبير. في نوفمبر 2012 دعمنا دهوت ودعمنا قيادة جبهة الانقاذ، وطرحنا فكرة أن يلغي أساس اللجنة الدستورية وأن يقبل تعديل مشروع الدستور المقترح في ذلك الوقت، وأن يقبل تنفيذ نقاط فرمونت الست، نقاط فرمونت الست التي اتفق فيها هو مع القوى السياسية المصرية على أن القوى السياسية وجبهة الانقاذ تقبل استمرار إلى أن تنتهي مع أن عايز أقول لك الحاجة يا دكتور محمد، إن لو مرسي كان قابل بمثل هذه الأشياء التنازلات البسيطة ربما استمر الإخوان، صحيح، لكن شوف عبادة العجل بتاع الإخوان عندهم أدت بهم إلى أن يتمادوا في غيهم وخيرا فعل، ويصوروا للناس إن هذا العجل هو إله المسلمين، أنت خبالك إزاي، ويظلوا في هذا التمادي، مع أن الرجل بيقول لك دلوقتي إن أنا ما كل اللي كان بيتفاوض معايا مين، خارج الشاطر، خارج الشاطر المرشد، قالوا خارج الشاطر عندك وكلام. المرشد هو اللي في إيده الكلمة في البلد. لا أنت قلت كلام كده يعني أنا عجبني المقطع ده، ليه حضرتك قلت ان المرشد ده هو والي العالم، مثل العالم هذه الحقيقه، صحيح، وخيرت الشاطر كان والي مصر، والي مصر إيه؟ وزي ما عوض القرني في السعوديه، زي ما اردوغان في تركيا، كل واحد في الاردن، الاردن، فاحنا قلنا مصر المسؤول عنها مين، خالد الشاطر هو رئيس الجمهوريه، يؤكد هذا الكلام. فالدكتور ده قال الكلام ده يا جماعه قبل ما يحصل، ما كانش بكواليس يعني، ما احنا قلناها علنا من على هوا كمان، يعني ما دخلتش الكواليس تعرف، انا ما عشتش معاهم ما عادش معاهم، لكن انا بقول لك ده التصور هو صحيح، هو ليه هم بيخافوا يتكلموا عنه، ليه ان هم يجي لهم الشلل في كبدهم، لا لكن يتقطع لسانه يا دكتور محمد وما يتكلموش عن دكتور الدولي ولا علاقات البصير، هم يشتمونا يشوه صورتنا، يجيش كل امكانياتهم في انهم يخلوا القناه بهذا الشكل. لكن ما يجوش لنا، هم يروحوا مثلا لواحد زي محمد حساب زي ما هم جايين له في رمضان دلوقتي، وجايبين مين اسمه عقد القرني، وجايبين اسمه سلمان العوده وكده. ليه؟ لان الامور فيها دعم، ما هو الاخوان بيدفعوا فلوس عشان يحسنوا من صوره الناس ديت عند عامه الناس، واحنا بنقول هاتوه عشان تسقطوا محمد حسان اكثر واكثر. لان بدل ما يتبرى من هؤلاء العجول ويقول هؤلاء فعلا اضلوا الامه، اضلوا مع السامري الكبير اللي اسمه حسن البنا، اخد بالك ازاي؟ لا، هم يهمهم هيجي من وراهم ايه؟ اعرضوا تجاره لعهد القرن. جدعان يا محمود يا حسان انت واللي معاك وسلمان العوده، واعرض سلمان العوده، واعرض سواعد الاخاء، وان شاء الله هتطرب على دماغك انت واخوك، اخد بالك ازاي؟ سواعد الشعب المصري يا دكتور محمد، خلاص احنا كشفنا العجل، هذه سواعد قاسمه مجرمه اضلت الامه بالعوده في الكويت وسامير الدنيا تولع في السعوديه وغيره بعد ما الله قدمي. بص يا سيدي، الراجل ده بقى قال كلام انت قلته، دي توثيق لكلامك انت قبل كده. انا ما بدورش يوثق، لكن انا واثق من كلامي، انا واثق من انا بقول للناس يعني كلام الدكتور محمود قاله قبل كده، قال الوالي بتاع مفخر الشاطر ابي الصادق المهدي وزير خارجيه السودان بياكده، وكان جايب صفته رسميه. اه اتفضل. هو قال لنا انا مستعد ان ادرس هذا وصفيته، لحظه دخلنا الى المرشد، قال انا مستعد هدرسه وارد عليه. اه فهم راحوا لمين؟ للمرشد. اه اتفضل. تحدثنا معه المرشد، قال لنا الرئيس لا يوافق. الرئيس المرشد بيقول الرئيس لا يوافق، لا يوافق. شوف اللي جاي. لا يوافق. بدأ لنا ان الرئيس مرؤوس. مرؤوس ده يا دكتور محمد بيقول لك عجل السامري الذي صنعه الحسن البنا، اخد بالك ازاي؟ هو بالضبط هيكله تنظيميه، لان هو متخيل كده ايه؟ ان النظام الماسوني من خلال وجود اخطبوط عالمي يمسك المرشد ويبقى فيه رئيس في كل دولة ويعملوا دولة باطنية داخل كل دولة. هذا الكلام حضرتك فصله تفصيل، انا بس بركز في حاجة مهمة. حضرتك اشرت قبل كده اشارة، قلت لما مرسي اعلن ان هو تنازل عن البيعة كان كذاب بدليل انا دلوقتي كرئيس دولة، رئيس مصر، عندي مشكلة مع قطاع من الشعب المصري، القرار قراري، انتوا رايحين للمرشد ليه؟ وايه سلطان المرشد على مرسي؟ ده كلام لسه جاي التجاوب اللي حوله لخير الشر. كلام تعرف بقى السيسي ممكن يبقى بطل عند الاخوان لو ان اي قرار هياخده يرجع فيه لمين؟ لمرشد. للعجل الكبير محمد بديع، المرشد. ساعتها بقى يقول لك يا احنا كده تمام التمام. اردوغان بيقول في تصريح من يومين قال ما هذا الانفصام، يعني في حاجه غلط. ايه يا جمهور اردوغان في ايه؟ قال مرسي كلمني فسالته عن سيسي، لماذا السيسي؟ قال لانه يصوم الاثنين والخميس، ولانه يقرا القران، ولانه يحرص على الصلاه في الجماعه، يعني عشان عينه وزير دفاع. فهذه الامور ظنوا انه يمكن من خلالها يدخلوه في الجماعه، تبعنا. فاتاه الله من حيث لم يحتسب. هو بقول لك لم يكن يعني في مقابل هذا العجل الذي صنعه السامري، عجل الإخوان الذي يعبد من دون الله، إلا أن يأتيهم الحق سبحانه وتعالى بتأييد منه في أن ينسف هذا العجل نسفا. واللي حصل الإخوان دلوقتي أنا بقول حالتهم اللي كان مجتمعين فيها قبل الأمس في قناة الشرق مع معتز مطر والمجموعة الفقهاء العجل السوق دول، أخي بالك إزاي؟ هؤلاء فعلا يا دكتور محمد ربنا سبحانه وتعالى نسفهم، حالهم يدل على انهم اتنسفوا نسف، لان كشف فكر الاخوان بهذا الشكل لا تقوم بعده قائمه مهما حاول. طب خلينا نربط ربط كده قد يكون قريب او بعيد، توافقنا او تخالفني، انه فيما يتعلق بعجل السامري والايات اللي شافوها، ثم بعد ذلك دعوه لدخول الارض المقدسه والرفض، ثم اعقب ذلك التيه في الارض. هل هذه فترة التيه يا اخوان؟ لا، اصل التيه ده بعد ما اتنسف العجل. ما هو اتنسف لا قول بقى ستدخل ممكن تدخل الإمام الإسلامية في نوع من التيل لذلك ما تعرف المنهج فيه. مين معنا؟ الأستاذ فتوح من طنطا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل. ربنا يا رب سبحانه وتعالى يثبتكم. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. اللهم انا بسأل ربنا سبحانه وتعالى يساهمك، ربنا يساهمك يا رب، وربنا يعصمك من الكوالة كلهم. امين يا رب. وانا ليا بس كلمتين على المجلس العلماء، انا بقول عليهم مجلس عملاء التولي يوم الزحف. لان هم المفروض يقفوا ويتصدوا، وبتكلم بقول الاخوان المسلمين هم المسيخ الدجال اللي طوحهم يقذفوه في النار. من اجابه اليها قذفوه. وربنا يساهمك يا عم الشيخ محمود، وربنا يعصمك من الناس، وربنا يثبتك ويحفظك، وربنا يشفيك يا رب. جزاك الله خير. انت بتتكلم وتكشف صدورنا والله. الله يخليك ويبارك فيك. اسال الله ان يعصمك من هؤلاء ويثبتك ويشفيك يا رب. يا رب جزاك الله خير. صدور هؤلاء عباد الله. جزاك الله خير يا استاذ التوفيق، جزاك الله خير. طيب بس اسمع كلمتك يا مدود بس. المرشد هو نفسه شخصيا تركنا نتباحث مع السيد الشاطر. المرشد شخصيا تباحثوا في المساله دي مع خالد الشاطر. واحنا بنقول الشاطر بقى انتوا كنتوا عايزين مصر يا اولاد اللذين، الجماعه اللي قاعدين في تركيا دول. سلام عبد الاول جماعه، عايزين مصر يبقى ماسكها راجل بحفاظه بنضحك عليه، بنضحك عليه شيخ شيخه ميس يا راجل، ده المفروض يتعدي بألف مره. اه والله العظيم مرسي ده عجل الاخوان، الكرسي اللي انتوا بتعبدوه من دين الله عز وجل اللي انتوا قلبين ده، بقولك مرسي رئيسي، مرسي رئيسي، مرسي رئيسي، هيفضلوا يغنوا المسألة دي، بقولك اهو زي العجل بالضبط. شوف الجماعة اللي واقفين في الشوارع وقناة الجزيرة تنقل عنهم يا دكتور محمد. لا لا حول ولا قوة الا بالله. واحد بعت رسالة والمرسي الله يرحمه راجع، مرسي الله يرحمه راجع. بقول لك حاجه مسخره يا رب، حتى الكلام اللي هم قالوه يا دكتور محمد. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بسالك الكلام، انا اتصور ان عوام الاخوان او المتعاطفين مع الاخوان وقعوا في فخ كبير جدا كبير فيما يتعلق بدعاه الفتنه اللي فهموهم ان رجوع مصري مرسدين، وان اللي يشك يا دكتور استنى ده ضرايب كان بدرس عقيده، وللاسف كنا بنروح نحضر له زمان واحنا في الجامعه اللي هو فوز السعيد، ان الذي يشك في عوده مرسي كأنه يشك في أمر الله، يشك في وجود الله، في وجود ده دي يعني هذا من هذه المقالة أعتقد أن يجب أن يستتب فيها. هو ربنا قال إن الذي فرض عليك القرآن نزل في مرسي ولا إيه؟ هو نزل في القرآن مرسي رجح؟ إيه الكلام يا دكتور؟ فالناس يعني حدهم أي ما هو أقول لك دلوقتي، شوف من ضمن الأشياء اللي هم بيحاولوا الآن يرجعوا بقى للشعب المصري اللي زي حسان وزي أبو إسحاق وزي محمد يعقوب والناس دي، ان هم بيشتروهم دلوقتي، يعني اللي انا متاكد منه برنامج سواعد الاخاء معناها ان حسن ان حسن حسن ما زال على غيه وضلاله، على غيه وضلاله، ما فيش فيها كلام، اللي يزعل ياخد فلوس حياته. بقول لك انت رايح تجيب عايد القرن، المنافق الكذاب وسلمان الشيري العريفي اللي يمدح في الشخص وبعد شويه يذمه. انت بتتكلم عن مين؟ سبحان الله يا اخي، حاجه عجيبه جدا جدا. انت راح تجيب سلمان العوده، سلمان العوده الاخوان التكفير اساس الفساد في المملكه العربيه السعوديه واساس الفساد في امه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو ما جاش كده من فراغ، لازم هيكون ورا منه ملايين تدفع في سبوبه، في سبوبه. وبعدين عايز اقول حاجه حضرتك، حاجه دول ناس لسه بشباب مش كبروا في السن. انتوا جيش في الجيوش على الحرب في سوريا، طيب اولى بكم بدل ما تروحوا تقعدوا في المنتجعات، اقعدوا هناك في سوريا وخلاص، لا في المنتجعات في تركيا قبلك، وكاميرا قناه الرحمه تصوركم، وتجيبوا لنا في قناه الرحمه وانتوا بتلعبوا كوره، روحوا سوريا، ولا الحرب دي حرام عليكم وهيلغيكم. هم عايشين على امل ان العجل هيرجع تاني ويعبد من دون الله عز وجل. ان شاء الله يموت العجل لما هم عايشين على ها العجل وقع العجل وقع نسمع شو بيقول هذا محمد. انا عندي سؤال ده رأي سوري هل يا ترى هذا حيكون عام اخر حيوان ولا شوف بتصوركم انتوا جميعا شوف بقول هذا الحيوان بقول على الرئيس السيسي رأي خبيث تكفيري سوري شايف بقول على الرئيس السيسي انت رجعت السورة ليه بدلت تارك انا مستغرب يعني شوف مجموعة عقول مجتمعة يعبدون عجلا من دون الله عز وجل وبعدين في حاجة دكتور عايز اقول لك عليها المروءة لو عندهم مروءة وشرف يعني انا لو مختلف مع رئيس دولتي اسمح لواحد خنزير زي ده يشتم رئيس دولتك اي كان مختلف معاه فين القرار بتاعتكم هو يرى ما يا دكتور محمد هقول لك على معلومة انا قاعد بفكر فيها فبقول سبحان الله هم بيقولوا لا مصر في هذا العام في اسوأ ما يمكن طيب لو تصورنا ان مصر نريد لها الصلاح من وجهة نظركم ان لو كان استمر مرسي فكان هيحدث فيه فتنة وحرب اهلية وحرب اهلية طيب الحرب الاهلية دي هقول لك ماله ده من انواع الصلاح فادت الى قتل 90% من الشعب المصري وبقي 10% ممن يبغضون الاخوان واصبح الحكم في ايديهم هيصوروا ان كل اللي حصل في مصر انما هو نوع من التطهير والصلاح وان الامه بخير وان الامه وصلت الى منتهى النهضه ونهضت مصر صحيح مش ده الحقيقه صحيح صحيح المعايير الفاسده ما بتسميها لا جربنا على هؤلاء يعني صدقا او حقا او منطقا انا بعد ذلك فاصل الوقت مضى سريعا ونعود ان شاء الله تكون انت اكثر هدوءا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونعود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا بفضل الله تبارك وتعالى أرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أرضواني أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية مرحبا فضيلة الدكتور يا أهلا ومرحبا لكم عجل السامري وعبادة العجل عند جماعة الإخوان كان موضوع الحلقة وحضرتك أشرت إشارات ما كنتش متوقعها في أول حلقة على اعتبار انه تقديس الاخوان للمرشد وتعلقهم بالكرسي تعلق وصل الى درجه العباده عاوز اقول لحضرتك قبل ما نكمل موضوعنا وان كان الكلام فيه سفيه كتير ويمكن بفضل الله انا اتصور وده يعني شهاده قد تكون يعني فيها يعني لها يعني لا تؤخذ مني في القناه انه القناة الوحيدة التي تتصدى للاخوان كلمة بكلمة يعني يطلعوا في قناته يقولوا كلام نور قالوا بسعادة وهذا جهد دول يعني المفروض الدولة او الدول تقوم هذا الدور بعد اذنك قبل ما كان موضوع من ضمن الرسائل اللي بيرسلنا بها بعض المحبين للقناة انه بيقولوا ان الاخوان بيشيعوا ان القناة او الدكتور رضواني او دعاة البصيرة لا هم لهم الا القدح في كل العلماء والطعن فيهم وكذا وكذا وأنتم ما تركتم واحد من المشايخ إلا وقلتم فيه سواء كان نقد أو قدح حتى هيئة كبار العلماء اللي العامة ينظرون إليها نظرة احترام وكذا فعايزين بس رد على هذه الجزئية أولا وبعد نكمل الموضوع احنا تعودنا يا دكتور محمد في المنهج اللي درسناه تعلمناه واللي تعود عليه الناس في قناة البصيرة ان اللي يؤخذ منه ويرد كل من البشر ايه المعصوم صلى الله عليه وسلم هو اللي يقبل كلامه بلا نقاش وما سواه يؤخذ خبر يصدق امر ايه منفس وهذه الصفة جعلها الله عز وجل للانبياء والايه والرسل فيمن الى هذا شخص معين وانظر اليه بنظرة العصمة ففي خلل ففي خلل وعلى ذلك انا بشر فما هو من ضمن الحاجات الجميله اللي انا بعتبرها شيء كويس جدا جدا كثره الهجوم علينا احنا ومساله تصويرنا على ان احنا وحشين علشان ما البعض ما يدوش لمظر التقديس. ما هو لو انا طلعت بقى اتكلم بالكلام المعصوم بتاع محمد حسان عشان نرضي الناس مع المنهج العلمي اللي الحمد لله قناة البصيرة اثرت فيه في ناس كتير جدا جدا، يبقى في الحالة دي هنعبد من دون الله عز وجل. الناس يشتروا العباية بتاعتك دي هيعملوا بمزات العباية زي ما عملوا محمد حسان. فانا بقول لك دلوقتي انا عايز الناس تتكلم، اولا هاخد حسنات، والحاجة التانية كمان هيحملوا اوزار واوزار فيه، انت فاهم ازاي؟ نعم. فهم مش قادرين يفقهوا هذه النقطة. يا دكتور محمد شوف، من علامات اصحاب المنهج انك تلاقي جمهور مثلا زي جمهور القناة البصيرة. شوف بقى اصحاب المنهج ده اللي بيخلينا ان احنا نؤمن ان احنا الحمد لله ماشيين بمنهج نسأل الله نسبحه صح. ان اصحاب المنهج الحق الناس منهم على ضربين، يا واحد بيحبهم جدا جدا يا واحد بيكرههم جدا جدا، مفيش وسطية هنا. نعم خالص. يعني انت عارف سمامة لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد قال ما كان على ظهر الارض ابغض الي منه، كان بيكره النبي عليه السلام، مفيش واحد في الدنيا بيكره النبي عليه السلام. ثم تحول بقى لما دخل في الاسلام وفهم المنهج وفهم طريقه النبي عليه السلام، قال مفيش حد على ظهر الارض احب الي منك. فجمهور قناة البصيرة بين هذين، يا واحد مغيب ما يعرفش عن القناه حاجه وعمى ماشي مع عبادة العجل بتاع الإخوان فيكرهنا كره العمى، يشوف العمى ولا شفناش، يا واحد فهم المنهج وسمع وعرف ان احنا قصدنا الأخذ بأيد هؤلاء العجول بتوع الإخوان، أخذ بالك ازاي، وان احنا نكف الأذى عنهم من خلال بيان الحق لهم، وان احنا أحرص الناس عليهم حتى أحرص من المرشد وحسن البنا وجماعته، فيتعلق بنا. ولذلك انا بقول لك في ناس كتير ممكن بقى اخطاء البشر اللي هي تطلع مثلا، يعني احنا عندنا اول مره اعرف الحكايه دي، عندنا جمهور كبير جدا جدا من النساء سيدات المجتمع في الزمالك وجاردن سيتي. طب كويس والله. بعتين رساله متعلقين بالقناه لدرجه لا تتصورها، بس هم مزعلهم ايه؟ بعض الالفاظ اللي انا بذكرها اللي تتناسب مع وضعهن كسيدات مجتمع، يعني مثلا انا بتكلم كرجل في قريه فلاح، فاحنا عندنا المراه بنقول عليها المراه. بتخبلك ازاي؟ فكلمه المراه دي بتضايقهم خالص، قالوا بلاش الحكايه دي خلاص يا امراه، ما الناس بره البركه اللي هنقول امراه، تخبلك ازاي؟ او يعني حاجات من هذا القبيل اللي هي بتدل على ان انا بتكلم بطلاقه وطبيعيه يعني، لكن انا نيتي كويسه، ما ليس قصدي هذه المراه او بعض النساء منهن، اخبلك ازاي؟ اللي لسه ما فيش الالتزام اللي هو، فهم عندهم نوع من الصفور، فبقولوا ما احنا سافرات، اخبلك ازاي؟ او بعضهم فبقولوا على الشيخ ماسك السافرات مبهدلهم بهدله، واحنا ممكن نكون الكلام لو طيب بيبقى سبب في الهدايه، يعني احرص عليكم انت. لكن انا عايز اقول ايا كان هم على العين والراس طالما عندهم الرغبه في التمسك في الايه؟ بالحق. القضيه كلها فيها يا دكتور ان واحد يتاجر بالدين، ان يصور الدين تصوير خاطئ ويقول لك هو ده الحق واسكت عنه، هو ده اللي يضايق. صحيح. عشان كده احنا بنقول أي واحد من أهل العلم مش فوق النقد، يمكن ما تتصور إن هو، أنا بقول لك دلوقتي الشيخ الفوزان أنا بقلل من مكانته أو إحنا بنستفيدش منه أو بنستدل بكلامه أو حد يقدح فيه، ما حدش هيقدح بالشيخ فوزان إلا إذا سكت الشيخ فوزان عن شيء واجب الكلام فيه، وده بعد ذلك مش نوع قدح، ده عتاب المحب، كان ينبغي من على مكانتك ان يفعل كذا. ده وبعدين خصوصا انا بعت له رساله، انما لا خلاف على علمه منهجه استقامته، والا ما يبقاش في حد، وده دليل على ايه؟ على ان احنا عندنا النقد الذاتي وعلى البشريه المشايخ، وان احنا ما بنقدش جامع الرضواني، المدخل الرضواني هو بيحاول رضواني، المدخل الرضواني هو بيحاول يشوه صورتك هو. ليه؟ على اساس ياخد الناس عنده هو عند العجل بتاعه اللي هو بيعبده في الزريبه اللي هناك. فالقضيه كلها انا هو مول انت جامي ولا انت، ياما قالوا على الشيخ الفوزان جامي، وياما قالوا على المشايخ دول مشايخ السلطه وشتموهم وعملوا فيهم، ولا زالوا حتى الان، ده حتى هم في كلامهم جايبين صوره شيخ الازهر والمشايخ اللي موجودين هناك في منتهى الوضاعه، وان دول رفقاء الجحش. اتفضل يا عم في الحلقه اللي هم عاملينها دي ساعتين ونص يا راجل، من المسخره وقله الادب والوقاحه اللي تدل على ان هم اوطى خلق الله عز وجل. نقول دي تربيه حسن البنا بس، العجل السامري من الاخر. فاحنا قلنا الرد عليهم يكون بكتاب الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يبقى إذا ربنا أعطاه الكتاب وأعطاه الفرقان وفرق به البحر وشافوا الكلام ده قدام عينه. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإيه فتوبوا إلى بريكم. فإحنا نقول للإخوان والله إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بريكم عودوا لرشدكم. لكن هنقول فاقتلوا أنفسكم دي كان في شرع من سبق أو إن دي آية خاصة بموسى لأنه قتل أنفسهم فربنا أحياه. دي كانت بني إسرائيل كانت التوبة عند القتل. إحنا ما نقولش موتوا نفسكم إن هذا لا يجوش شرع. نحن متقدمين بالشرع أهو. ما نقولش موتوا نفسكم. وإن كانوا هم بيروحوا يموتوا نفسهم. صحيح. إحنا نقول لكم لا تقتلوا أنفسكم. لأنه بيروح يفجر وهم قاعدين طبعا هناك في تركيا واخدين راحتهم جدا وسايبين الشباب اللي ماشي المساكين دول يسبحون بحمد العجل. مرسي راجع مرسي راجع مرسي راجع مرسي راجع مرسي رئيسي سي سي سي سي مرسي رئيسي. هي دي اللي عليهم يغنوا فيه. أنا كم مرة في محمد لا كتير. لو كانوا ماشيين يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله كان الناس كلها جت معهم. مع إن لهم خلف شرعية ذكر الجماعة ده طب بالله عليك لو ذكروا الله عز وجل بمقدار ما ذكروا هذا العجل تغيرت الأحوال. كان ربنا غير الأحوال. إن الله لا يغير ما هو. لو أنهم نزه الله عن النقص بنفس ما ذكروه من عدد في إساءة إلى الرئيس السيسي كان ربنا مكن له. لكن شوف أعماهم الحق سبحانه وتعالى فأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم وحيوا لك هم كفار. الرسول قال يمرقون من الدين مرق السهم الرومي سواء كان كفر أكبر أو كفر دون كفر. الناس دي بتحسش. فأنا لما أتكلم دلوقتي وأقول يا هيئة كبار العلماء لا تسكتوا عن هؤلاء الذين يعبدون العجل. مش الهيئة بس الأزهر والأوقار أقول لك إزاي تتكلم على هيئة كبار العلماء؟ إيه يا ابني أنت تفكر إيه؟ هيئة كبار العلماء أخذت بشر. أخذت مكانتها بسبب تمسكها بكتاب الله وبسنة رسوله. لكن لما يكون فيها واحد زي عبد الله المطلق عبد الله عبد المحسن التركي فدي إساءة. إساءة للمنهج. الناس دول إخوان والإخوان بيتغلغلوا هناك. صحيح فيها ناس زي عبد الكريم الخضير أو الشيخ صالح الفوزان قد يكون مغضوب على أمره. قد يكون في أوامر عليا يا جماعة إحنا عايزين نحتول إيه الإخوان عشان ظروف البلد أو شيء من هذا القبيل. لكن أنا بقول أنا أهم حاجة في القضية إن أنت تحارب الإخوان فكريا. أنا مش هروح أضرب إخواني ولا أنا عايز أناقشه. لو كنت أنت على حق ما هذا اللي بقول لهي كبار العلماء يا جماعة لو أنتوا على حق في السكوت عن الإخوان وضحوا لنا وبينوا إن كان الإخوان على حق فإحنا معاهم وننزل معاهم ونقف معاهم علشان الدنيا ما تضيعش وإن كانوا على باطل وضلال نردهم إلى الحق. دي تزعل ودي فيها إساءة لحد دي فيها إساءة لحد دي فيها شتيمة. إن أنا هقول لك عامل جحش ويفضل قاعد ساعتين أو ثلاث ساعات شتيمة ووساخة وتربية نجسة بتاع البنا يرضى على الناس على إن ومهز أباء ومسخرة وبتاع دي قاهر بعد عنك. طب عام الرئيس السيسي مع كامل احترامنا وتقديرنا ليه عامل جحش وعام مرسي عام إيه؟ وغير كده يا دكتور محمد يعني انت لو اي واحد يبص الانصاف هو ايه اللي خلى كل دول العالم تقف على قدمها احتراما لهذا الرجل واجتمعوا معاه في المؤتمر الاقتصادي ويحضر المؤتمر الاقتصادي؟ ده لو مرسي كان عمل مؤتمر اقتصادي ده ولا كان حفر قناة السويس يا الله. لا على فكرة بقى في حاجة غريبة انه يقولك لا يوجد انجاز واحد او حاجة عملها البلد الجحود ده من الجحود. أنا بغض النظر عن قضية السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله إن السيسي رئيس غصب عنكم لأن الأمر في إيده وإنتوا برا. أخي بالك إزاي إنتم في تركيا واللي هنا ما فيش لهم حول ولا قوة. هتقولي لا ده هو بقهر وقمع. لا إنتوا اللي ماشيين في الشوارع وقلة أدب وسخين. صحيح قاعدين تسبحوا بحمد العلم بتاعكم. كل واحد إزاء، قطع طرقات، إشعال نار، قتل الناس، ضرب الشرطة، الكلام ده كله هيتحاسب عليه. ولو كان في عهده كنت هتحاسبه. عجبني واحد على الفيسبوك بعلق على قضية حاكم متغلب، فبيقول فالأخوان بيقولوا ما فيش حاجة اسمها حاكم متغلب، يعني السيسي مش متغلب. فقالوا بعد ما مرمطكم وسجن وشربكم بالدنيا ما تغلب، ما ايه التغلب يعني؟ التغلب بيطلع ايه؟ هو يقول لك حتى لو زي ما الرسالة اللي بعتها بعد الاخوة اخذ الاخوة من الفصل بيقول ايه؟ لو مات، لو مات مرسي هيقول مرسي رحمه الله رئيسي راجع تاني. ما يقول لك هم الوقت عايشين، لو هم فكروا في الموضوع نفس عقيدة الرجعة بتاع الشيعة في عودة الأئمة أو عودة المهدي أو المخر بتاعه، فكر شيعي مخر وصلوا الآن إلى درجة التخبط. أنا بقول لك بالراحة كده يا محمد، احسب كم مرة ردد إخواني كلمة مرسي راجع وشتم فيها الرئيس السيسي، لو قال فيها سبحان الله والحمد لله. شوف حسنات قد إيه يحصلها وسيئات أجته، ويمكن ربنا يحقق له مراده لو كان صادقا، لكن شوف أعماهم الحق سبحانه وتعالى، ودخلت عبادة العجل في قلوبهم، عجل الإخوان المسلمين. ده فيه كلامهم حتى لا يقدروا المشيئة، يعني مرسل إن شاء الله حسن بن عوده أصلا على إيه؟ لما أنت عايز أمل اقطع به، وعلى سبيل يعني إيه الاعتماد الكامل على أسباب دون يعني التوقع على الله سبحانه وتعالى أو تقدير المشيئة. سبحان الله يا شيخ محمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال الاول دكتور انت اللقاء ده استفزك طبعا استفزني ليه؟ مش كنت وقت توصل بالواقع عشان خاطر الكلام على الرئيس السيسي، يعني لان كان هم اولاد الادب وسفل، لا اللي استفز اللي فيها الصدق في رؤية الواحد في شخصية الاخوان لما تصل الى الحضيض التربيه النجسه بتاع حسن البنا. فحسن البنا تربيته نجسه تربيه زي نجاسه العجل بالظبط. فانا ساعه ما شفت حاله قلت سبحان الله، ان السامري صنع عجلا وعبدوه وسبحوا بحمده وكادوا ان يقتلوا هارون عليه السلام صحيح وياخذوا به. شفت بقى ازاي؟ طب اذا كان هم عملوا كده مع نبي من أنبياء الله، يعني معنى كده لو جاءهم رسول الآن يقول لهم ما تفعلونه أنتم وأتباعكم من أتباع المرشد وحسن البنا خطأ، وعودوا عن مظاهراتكم وعودوا عن ضلالاتكم لبطشوا به كما أرادوا أن يبطشوا بهارون، فما فيش غير تحريق ونسف هذا العجل الذي يعبدونه. فإن كان بعض الدول كرسالة بقى لرؤساء الدول زي الكويت السعودية، خلينا واضح في الكلام، أنا ما مش حخفي حاجة ولا إن أنا ده حرص على ما هو ده علاج المرض اللي موجود بتاع الإخوان في كشفهم في بيان ضلالهم، وليس السكوت عنهم وعدم ذكرهم. ما تطلع تناقشهم على الهواء، افتحوا قناة او برنامج يناقش هؤلاء على الهواء في فكر حسن البنا. طب خلينا نتكلم بشفافيه، ده فكر يا جدعان، هو الكلام مجرد عن الفكر ده هيبقى مشكله؟ هل انا اسات الاخوان لما اتكلم على فكرهم؟ ان كان حق له، لكن هم يتقطع لسانهم. لا من جهه ده اسات الناس، انت مربطتهم يا راجل. لا احنا في بعد مربطتهم بعد يا دكتور محمد تكشفهم. شوف يا دكتور وتفضحهم بيقول لي بشوف. والله الذي لا اله الا انا مجهز دلوقتي اكتر من حوالي 23 او 25 جيجا ماده علميه عن الاخوان. ما دي بيت الاخوان لسه لسه احنا لسه ما بدناش معاهم. وانت متخيل ان احنا بدانا مع الاخوان؟ احنا بنستنى بس واحد من اهل الخير يفتح لنا قناه خاصه بالاخوان او ياخدوها عرضوها او حد من الدوله. اصل الشغل ده عايز واحد متخصص، عايز واحد متخصص يقدر يعرض ازاي حسن البنا نفذ خطه عباده العجل بتاعه دي. خلي بالك من ضمن الكلام بتقال انه الدكتور رضواني فيه مشكله شخصيه بين الاخوان. لا ابدا في اي حاجه خالص، في حاجه يعني كان في قطعه ارض مشتركه خالص؟ مفيش يا عم، ده هم بس يتمنوا لي الرضا ترضى ارضى بس، وهم هيبعتوا لي ملايين. امال ايه يعني؟ انا بقول لك صالح آل الشيخ وزير الاوقاف ايام ما كان العريفي هنا في مصر ايام مرسي، الوكيل بتاعه عرض عليه ان يشتري قناه البصيره ويدفع 30 مليون دولار ها صالح على الشيخ اسمع وسكتوا وتسكت واسكت انا كان تجار كويتيين تبعوا ده مبلغ كبير قوي ده 30 مليون دولار 3 في 8 يا بابا على مش عارف كام يعني انا ممكن يطلع لي حوالي 2000 جنيه ولا حاجه الغنوش يا راجل والله بعت لنا رساله بشيك مفتوح قال يا جماعه اكتبوا الرقم اللي انتوا عايزينه بتاع تونس بس وقفوا معانا لغايه ما الاخوان يمسكوا تونس منين؟ استاذ عبد الغالب المنيا اتفضل اتفضل استاذ عبد الغالب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الدكتور معايا الدكتور محمود اهلا وسهلا بيك معاك اتفضل احبكم في الله بحسب الله وزع التلفزيون انا بتكلم عن الاخوان وانهم عبد العيد هل الاخوان هؤلاء اناء مملوء بالعسل والسمن حتى ينضح عسلا وسمنا ام مملوء بالقذرات فينضح علينا قذرات احسنت زينيفك عامل زينيفك فعلا بارك الله فيكم جزاك الله خير بفضل الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير يا عبد الغني بقول لك سمعت كلامه بقول لك الايه هل العجل بتاع الاخوات دي ينضح لبنا وسمنا وعسل بالك ازاي ينضح جل زريب عامل زريب قاعد فيه بقول لك والله بتوع الاخوان فعلا في عبادتهم للعجل بياكلوا جل بعد العجل ما فيش فيه لا لبن ده العجل بعره يعني بعره او كحل لغه اخواننا في الصعيد انا قصدي اقول انه ليس هناك مشكله شخصيه لا مفيش انا أوه. انا بينه وبينهم ايه انا بقول لهم تعالوا يا اخي انا عرضت الكلام ده مش دلوقتي انا عرضته ايام الاخوان انا بقيت اقول اللي اسمه عبد الرحمن البر ورساله المرسي بقيت اوجهها له على الهواء انا عايز اقابلك مقابله شخصيه لنصيحه لله ولما الكلام لم يسمع وكان ممكن يكون سبب في حمايه مصر وحمايتهم وتمادوا في حمايته هو مش حمايته حمايتهم كله من الاخوان لا عشان انت كان رسالتك انه يبرأ من دعوه الاخوان لا هو يبرأ من دعوه الاخوان ويخلي الاخوان يبرأوا من حسن البنا كده يمسك الدنيا كلها كانوا ولعوا فيه انت عايز يروحوا للمرشد بس ده الحل فعلا ده كان الحل ده كان الحل وانا قلت لعبد الرحمن تعالى ناظرنا على الهواء على ما في مجموعه الرسائل ان كان صواب نمشي معاه خطا يبقى ترجعوا للحق الكلام ده في ايام مرسي يعني ما نخبناش حاجه ده احنا بنقول الكلام ده مصحف لكن هم خربوا البلاد هنا في مصر بانت بقى الشفافيه بقى الواضحه بتاع الاخوان المسلمين القتل والتفجير والارهاب وكل انواع الفساد الجديد طب ناخد بس اخونا ابو داوود من السعوديه الاول اتفضل طبعا يا شيخ داوود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته قال دكتور محمد الله يعزك ويبارك فيك اهلا وسهلا تحياتنا لفضيله شيخنا فضيله الشيخ محمود حياكم الله يا شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك ازيك يا ابو داوود خير الحمد لله اولا نشكر فضيله الدكتور محمد على برنامج مع الحدث ونسال الله ان يعينه ويبارك فيه دايما بيدعمنا كده كاننا عايشين في مصر نسال الله ان يبارك فيكم جميعا فضيله الشيخ وياك يا ابو داوود اولا يا شيخنا بمناسبه حلقات الدكتور ادريس ابو هاشم نسال الله ان يجزيكم خير في الحلقه الاولى في بدايه الحلقه الدكتور ادريس كان ذكر شيء يعني ان امريكا كانت بتدعم من الكوبيين قبل بدايه عاصفه الحزم وسبق ان فضيلتك بارك الله فيك يا شيخنا حذرت الحكومه السعوديه من ان امريكا منافقه وان هي في الظاهر وامام الناس ان هي مع عاصفه الحزم لكن في الباطن بتدعم الكوبيين صحيح أنا أذكر لفضلتك يا شيخنا والمستمعين جميعا من داخل عدن في أخ صديق يمني معنا هنا في السعودية والتأثير الأخبار من هناك ذكر نفس الكلام يقول إن طبعا القبائل هناك تجمعت طبعا هم مسلحين وكانوا واقفين مع عاصفة الحزم وبدأوا جميعا يحاربوا الكوسيين فكانوا يخرجوا جماعات مع بعض على أساس إن هم كافتان يعني مع الفتيين فيقول ان امريكا بالطيران الامريكي بتاعهم كانت تضربهم تموتهم اللي هم القبائل اليمنيين واهل السنه وتنشر للناس وتقول ان احنا بنضرب القاعده لان القاعده واقفه مع الفتيين. فعندنا يا شيخنا يعني احنا من الاخوه المسؤولين ان هم ينتهوا لمثل هذا ونضع هذه النقطه ان شاء الله يا شيخنا في سلسله صدق رضوان ونسال الله جل وعلا ان يحفظكم ويبارك فيكم. الله يجزي خير. الناس السمع شكنا بمناسبة ذكركم لسواعد الإخاء. أنا يحلو لي أن نسميها سواعد الهدم. سواعد الهدم هذه شكنا أصبح جميع قنوات الإخوان يقلدونها. بعض الشباب من طلابهم يذهبوا إلى سريلانكا ويذهب إلى الهند ويذهب إلى إندونيسيا واللي جالسين هنا في السعودية بنفس الطريقة ونفس البرنامج اللي هم ماشيين عليه. شعارهم يا شيخنا السنة دي لو الاخوة دفاقوا اللي هم شافوا الاعلانات عنه فكان شيخنا شعار سواعد الهدم السنة شعارهم هو نفس شعار داعش. واتمنى يعني فضلتك يعني لو ادققت فيه ستجد ان شعار سواعد الهدم هذا العام نفس شعار داعش. وسبحان الله كان عندنا دكتور عادل قرني امس له محاضرة عندنا هنا بتكليف وزارة الداخلية تقريبا وحضرت له المحاضرة وكانت بعنوان التوحيد والوحدة. والله ما تكلم عن الوحدة أبدا ولا تكلم عن الجماعات الإسلامية فرقت الأمة تكلم فقط عن عصبة الحزم وعن الدواعش. كنت أنتظر أن هو يذكر حسن الظن يذكر جماعة الإخوان يا أبو داود عادل شرمي كانت عورته مكشوفة ولا مستورة؟ أو أمام من يعلمون الحقيقة مكشوفة لكن أمام عام الناس ما مش معروف يعني. وإن كان القرى الشعبية نزلت 90% يعني عرف الحضور بالنسبة لي وعدد الناس اللي حضروا شيء بسيط جدا. فيعني ما تكلم إطلاقا عن الوحدة وما تكلم عن الجماعات الإسلامية. فأنا كنت منتظر في نهاية المحاضرة على أساس أسأله عن جماعات الإخوان سبحان الله كأنه يعلم يعني إن فيه ناس بيرسلوا المرصاد ما قبل ولا سؤال إطلاقا. أذان العشاء والصلاة مباشرة. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وبارك فيكم وفتح الله لكم التوفيق. تعقيبا على كلمة أبو داوود بس عايز أقول إيه؟ الغريب في الجماعة بتوع الإخوان زي عوض القرن أو عادل القرن أو سلمان الريفي أو سلمان العودة أو كده الناس دول حقيقتهم بالضبط اللي بيروح منهم الآن يتكلم بيبقى لابس غطرة بس. وباقي وكشوف والباقي عريان. ان ما كانش حاسس ان هو لابس غطره بس وعريان تمصيب تبقى مصيب. بس انا عايز اقول له ابو داوود برضه حاجه فيما يتعلق بانه شعار سواعد الهدم وده تعابير كويس منه اللي محمد حسان تحت رعايه محمد حسان في قناه الحافظ رحمه راح جبالنا في رمضان. عايز اقول له حاجه بقى حتى اذا لم يرفعوا شعار داعش هم داعش ايه المهم داعش خارج هم اساس داعش يعني اللي اشعل الفتنه في سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر الحمد لله ربنا حافظ مصر اللي اشعل الفتنه فيها هؤلاء وقاعدين بيلعبوا كوره وكسر الكاميرا وكسر مش عارف مين كسر رقبتهم واحد واحد. والله انا اسال الله عز وجل ان يرينا ايه فيما يفعله محمد حسان بالامه الاسلاميه. يعني مازال انا بقول لك مازال محمد حسان الان اخطر ما يمكن على الامه الاسلاميه. هم بيحاولوا يقولوا ايه البقيه الباقيه محمد حسان ان هيرجع الناس تاني لولائهم للاخوان المسلمين. إن ما كانش يتبرى محمد حسان من عبادة هذا العجل وعبادة الإخوان للعجل إن شاء الله عز وجل هينسف معه. لا بس عايز أقول لك الحاجة إن عجبني محمد المقصود حاجة غريبة جدا عمره في واحد يخذ مصيره عن محمد المقصود. أيوه. لما قال لمحمد حسان اتكلم ونتكلم فسكته حسن قال لو تكلمت لو قعدت لا هو قال دي الكلمة متعليكش ولا قاله لو اتكلم محضر اتكلم فراح سكت. يعني محمد عبد الصعد ملفات بكره نتفرج ربنا يفضحه. ماشي اتفضل نرجع بقى ليه خلي بالك من النقطه دي يا دكتور محمد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جهره. شوف الجماعه بتوع الاخوان دول انا بس بين لك حالة بني إسرائيل مقارنة من فصيلة الجماعة اللي عبدوا العبدون. قولك إحنا لو جبت لنا إيه عشان تقول إن مرسي ما هوش رئيسي مش هنصدق. لما ينزل ربنا يقول إن ده هو ما هوش رئيسكم نبقى نقر. ما هو العصبية والانتفاضة اللي هم موجودين فيها شيخ محمد حاجة عجيبة جدا. صحيح. إصرار عجيب. يعني شوف مثلا ولا يقبل المناظرة لا يقبل اي حاجة خالص. شوف شوف يا شيخ محمد الملف ده متسجل من حوالي ساعة بعد ان نصب نفسه على حكم مصر بالدبابة وسنة قبلها كان هو برضو اللي بيدير شؤون البلاد، لكن كان في حد يعني هو نصب نفسه رئيس لمصر بالدبابة. طب و 22 مليون توكيل اللي عمله الشعب المصري يا راجل، ده توكيلات. واللي خرج في المديد راح الوزير الدفاع قالوا الحق البلد، انت ما كنتش حاسس سلامة انها خرابة وان انت سلامة كان بيرضع في خرابة الفوزات لو قاد. لا مش بيرضع، قاعد في اللفة بتاع البامبرس بتاعه وعاملها على نفسه ومش حاسس. لا هو انا قصدي كان الدنيا معاه، هو محمد الصغير كان وعطاء عبد العفيف ده كان ميس كده زي مرسي، كان هم كل حاجة في وزارة. انا بقولك جيه على الدباب هو هيفضل كده، مش فايدة فيه في الوجهة غيره. كيف تقيم هذه السنة وكيف تقيم الحراك الثوري أيضا خلال هذه السنة؟ بتكلم مين بقى؟ نعم من رحيم، أنا أحييك أولا لك، أنت ذكرتك عام عامان وليس عام واحد، وهذا بالضبط. أمر يجب أن يلتفت إليه الجميع، لأن ليس عندنا استنتاجات، نحن عندنا تسريبات كلها تؤكد أنه كان يحكم خلال العام الأول ثم العام الثاني بشكل منفرد بلا إدارة أو بلا إشراك من أي أحد سوى مكتب السيسي واللي كان بيدير العام الأول، ثم تحول إلى قطر التحرير لمدير العام الثاني. الحقيقة السنتين يعتبروا من أسوأ السنوات في تاريخ مصر كله، مش عارف أقول 60 سنة فقط. القاتل فضل أسوأ السنوات في تاريخ مصر كله. ليه بقى؟ وبعد ذلك أنا لا أتصور لما يجي محمد مرسي هذا الرئيس الموتور اللي ربنا ابتلى بيه مصر في سنة، يجيب قاتل السادات ويجيبه يحتفل بيه في احتفال مصر اكتوبر، طب هو هيزعل طبعا. بالله عليك والله قبل كده بايه بتقوله سنة عامل جحش؟ انا لما اجيب واحد قاتل الراجل اللي عمل مصر اكتوبر واحتفل بيه عجل هتقول فيه ايه؟ طب ايه ده؟ ما هو زعلان طبعا، ما كان قاعد في القاهره وبيسقفوه وكان هو هو العبر العبر طبعا. بس طول النهار قاعد باكل فته، فصار باكل عامل كتاب اسمه يوميات مرسي القصر، بيتكلم على مهازل كميه البط اللي اتاكلت في القصر الجمهوري والقصر اللي في مصر والفراخ واللحمه تكفي امه كانوها الحجون دول. طبعا ما هو زعلان، زعلان زعلان على الزمر بحكم الجنرالات وحكم هؤلاء التهمة العسكرية الفاسدة، وإنما في الحقيقة المرحلة تعتبر من أسوأ مراحل حكم مصر. لو عددنا المساوئ ابتداء من التوسع في القتل بشكل لم يحدث من قبل في تاريخ مصر كله، ولك التوسع في القتل يا أخي غريب قوي. يعني هم يقتلوا كل بتوع الشرطة ويطلق عليهم الرصاص غدر وخيان، ويحرقوا مقرات الشرطة ويحرقوا كل أقسام الشرطة بعد موضوع ربع، ويروحوا يقتلوا الناس قتلا كده في كرداسة في كرداسة وفي غيرها، ويفجروا كل حقول ايه يا اخي الناس يبقوا في قطر امنين تروح تعمل فيهم كده في مترو؟ لا ده حلال، عند محكمة ده حلال ليهم، ده حلال محدش يعاقبهم. فلو عاقبهم يبقى قاتل، يبقى قهر قهر. طب لما تقول لي واحد دي مقياسه عنده عجل تقول لي قريب ده مقياس؟ ما بقول لك شو سبحان العجل دخل في قلوبهم لدرجه انهم قاعد بترفص جوه يا دكتور محمد. سلام يا عبد القوي، فيه 60 عجل. الدنيا راحت منه يا دكتور، الدنيا راحت منه، لا حول ولا قوه الا بالله، فقد الدنيا يا اخي. حتى على الاقل يبقى فيه نوع من الانصاف، والله فيه فعل وفيه رد فعل. حتى لو قال الحكومة بدأت، مع ان الكلام ده مش صحيح. لا مش صحيح طبعا، لان كان مين؟ كل الهم اتفضل الاخ عبد القادر من الجزائر اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا بك اهلا وسهلا بك شيخ محمود. اهلا وسهلا حياكم الله. كيف حالك؟ والله الحمد لله الله يحفظك ويحفظك لكم الله كل خير عني وعن المسلمين وإياك الله. الله كل خير. الله يكرمك. كانت عندي سؤال عن إخوان اللي في الجزائر. تفضل. فصل. طيب حصل أبدو في خلف اتصال. طب معذرة لو أمكن اتصل تاني مش مشكلة. فلما كلم واحد قاتل مجرم يستبيح دماء الناس ويحرض عليها، ولما الدولة تعاقب قاتل يبقى القاتل. أنا بس يا دكتور محمد لعلي كل رسالة اتفهمت ووصلت. إزاي الناس دي يعني عجل السامري اللي صنعه السامري هو نفس العجل اللي صنعه السامري حسب البنا لهذه الجماعة؟ احنا سميناه فيروس الإخوان، لكن أن نقول هو عجل الإخوان، العجل الذي يقدسونه. فلا يمكن أبدا أن نرضى بأن يكون هذا العجل معبودا بيننا ونقول إن إحنا على منهج صحيح أو منهج قوي. صحيح أبدا. إذا كان وصل الغلوة دكتور يعني في بعض القالات اللي تذكرناها في حلقة من الحلقات إن واحد مكامل شافعي ده من أقطاب الإخوان يقول لقد كنت أقبل يدي على البنا وأشعر أنني أعبد الله. يوم الحاج الأسود متوقع يعني لو الحاج الأسود قاضي طاع إنه مأمور. خلينا نكمل هذا التكفير طارق الزهري. والذي وصل إلى أقصى درجات الإجرام في حرق الجثث وحرق الأحياء ثم انتقل بعد ذلك إلى عدد أحكام الصدمات التي شهدها حكم هذا الطاغية ثم انتقل إلى عدد الاعتقالات ثم انتقل إلى التعذيب ثم انتقل إلى اعتقال الصحفيين. حجم الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان خبر قياسية إلى درجة يمكن أن يقال أن منها مثلا على أقل أحكام الإعدام هي قياسية عالمية. يحدث في العالم كله أن صدرت هذه الأحكام في عام واحد سوى في عام 2008 وكان نصف هذه الأحكام. طيب هو بقى عديش كم واحد قتلوه من الجيش ولا من الشرطة؟ لا اتعمى كده اتعمى أو هو شاف إن حق. يبقى إيه العقلية اللي تخلي استباحة الدماء بتاع المسلمين كلها عندهم حلال ومجرد رد الفعل او محاكمة القاتل يبقى عبارة عن ايه؟ ارهاب وقتل وانقلاب ويقول فيه مثل هذا الكلام. مفيش العقلية واحدة بس. وصدقني دكتور على عقلية مفيش العقلية واحدة بس، عقلية احنا بنأكد على ان هي ديت اللي اسسها السامري حسن البنا. نعم ان الاخوان هم الاسلام بس، هو راجل سأله وما سواهم فهم كفار. صحيح. اي واحد هيقول لك غير كده يبقى يا اما هو مخدوع مش فاهم يا اما مضلل مش فاهم. ده متوقع ان يكون كتير منهم مش فاهم. لكن انا بقول لك دي العقليه اللي بيقاد بها جماعه عباد العبد دول. صحيح. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انه صناعه الموت او ان شئت قل صناعة المظلومية ده فكر متغور في عند الاخوان. يعني هو مثلا ممكن يعمل لك ايه وقفة او اعتصام زي رابعة عشان الناس تموت، هو عاوز كده، هو يراهن على كده، ممكن يقتل. احنا شفنا يقتل ويقتلوا بعض، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ فانا عايز حتى كنت بتكلم عن زميل لنا في الاوقاف كان رايح يتفرج كده، هو طبعا غلط. هو الراجل قال لي انا غلطان وانا بقول على هو هوت، وكان حاضر بالشيخ معانا في الاجتماع وسمعينه كل حاجة. فقلت له بلغني انك كلت فرختين في فطار رمضان في روعة. في رمضان كان في رمضان كان صحيح ولا انا عشان انقله على الناس؟ فقال لي المعلومة الصحيحة، الصحيح ان انا كلت نص كيلو لحمة وثلاث اربع فرخة في الفطار لوحدي كل واحد كده. فانا بسألهم الاموال دي كلها منين؟ يعني عشان انت نفترض ان كان هناك مثلا 100,000، ما هو الاخوان جمعوا كل الاخوان في مصر 200,000، اجيب لهم لكل فرد، ده غير بقى الاكل الثاني والفواكه والمشروبات وغيره وغيره. الاموال دي ما سالتوش جت منين؟ مين القوه الخارجيه اللي عاوز توقع البلد؟ خلينا يا دكتور محمد في قصه الاموال، يعني هم اكلوهم عشان ايه؟ يذبحوهم. يذبحوهم عقول. شوف يا دكتور سمنوهم. انا بتكلم على ايه بقى؟ العقلية اللي تخلي واحد، انت عارف فاكر مرسي لما كان بيقول قطع الطريق في الجريمة؟ لما يكون واحد، لما يكون واحد. لكن قولي لي بقى اي واحد منصف عاقل يستبيح احتلال ميدان زي ميدان ربعة او ميدان النهضة ويشيل البلد، ويشيل حركة البلد ويفعل كل ما استطاع من دعم واموال ويبيح للناس ده حق له باي دليل شرعي التزموا فيه وصوروا الناس ان هذا هو الاسلام؟ فصنعوا من رابعة عجلا، صحيح؟ فأصبحت إشارة ربعة عجل يعبد من دون الله أشد خطرا من عجل السامري. وخلي بالك انت الكلام ده قد يبدو مبالغ فيه، هذا خلق حقيقة. هم لما راحوا هناك قال ايه؟ انهم سجدوا على الارض ربعة، سجدوا على الارض، ارض الشرف وبعدين ارض الطرس، ارض الكرامة، ارض العزة، ما صوروا فيها ايه؟ عبودية هذا العجل المسمى بربعة وتقديسه، وعمل اشارات له، وبعد كده هيعملوا بتاع ده هو مع مرور الايام تمائم زي بالضبط عباده الاوثان في الجاهليه. لا والنداء رابعه يا رابعه يا رابعه ادي فين يا رابعه رابعه ماتت. بتنادى على مين؟ ها؟ بتنادى على مين؟ بتنادى على العجل. شوف يا دكتور محمد، ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إضلال المسلمين وأغلب المشايخ، أنا بقول فعلا تضيع أنصار السنة، تضيع الجماعة الشرعية، تضيع جماعة التبليغ، تضيع الجماعات الإسلامية اللي كانت كلها على الساحل. اخترقهم الإخوان وأضلهم حسن البنا ضلالا مبينا، وانحرفوا عن المنهج القويم المتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيمثله منهج الأنبياء والرسل ومنهم موسى عليه السلام. لما تنظر إلى هذا التضليل يا شيخ محمد، بص كده للقصة، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. كلام ده بعد ما عبروا من أرض سينا، عبروا مصر لأرض سينا بعد ما رأوا الآيات، يعني هم دلوقتي انتقلوا، ما كانش في قناة السويس ولا حاجة، ولا كان في أي حاجة، اللي كان موجود هم موجودين في المنطقة الشرقية من مصر والبحر الأحمر، ثم بعد كده إيه؟ لا سينا، أرض سينا، عبروا سينا. فلما عبروا الكلام ما فاتش حاجة بسيطة خالص، شهور. فيجي واحد يضلهم ويكون الضلال في صناعة ما ألفه وتعود عليه في مصر من عبادة الأوثان، في عبادة العجل، لأن العجل برضو كان إله يعبد عند المصريين القدماء في أيام الفراعنة، انت خد بالك إزاي؟ تصور بقى من إلهه الذي أضله، عبارة عن اليهود والنصارى والمجوس اللي موجودين الآن. لما تقيسها بمين؟ السامري حسن البنا. نعم. تعال بص كده، فموسى لما عرف القضية اشتد، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف. هو كان موسى على جبل الطور بيتلقى الألواح بيكلم ربنا سبحانه وتعالى. طيب موسى عليه السلام الوقت لما يغضب هذا الغضب الشديد بسبب انحراف المنهج في بني إسرائيل والشرك اللي بيحصل وتقديس وثن يعبد من دون الله، وانت بتسميه الكرسي ده عباره عن ايه؟ الكرسي ده وثن، انتوا ليه مسعورين على الكرسي بهذا الشكل؟ وتموت الناس عشان خاطره ليه؟ وتموت الناس عشان خاطره ليه؟ دنيا يا اخي، دي دنيا. وربنا يسألك انت ماشي على الكرسي ليه؟ هو الرسول لما تعس عبد الدينار عبد الدرهم بسبب لهفته على الدينار والدرهم وعصيان رب العزة والجلال، ايه اللي بتعملوه ده؟ كم مرة هتفتم باسم مرسي واسم الكرسي؟ ده عجل يا جماعة والله، فوق من عبادة العجل ده. المهم قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، ده هي شهور، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم إيه؟ موعدي. فبنو إسرائيل قالوا إحنا ما أخلفنا موعدك إيه؟ بل كده، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، وكان الشبه بتاعت السمر. فكذلك ألقى السمر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. وبدأوا طبلوا ويرقصوا. شوف بقى الطبل والزمر اللي كان بيحصل عند العجل، هو نفس الطبل والزمر اللي بيعملوا الإخوان في النادي بالضبط. شوف الأولاد قاعدين يعملوا كده، تقول الألترس كله والوادي اللي قاعد فوق منهم يعمل كده وكل يعمل كده وكل يعمل كده يعمل كده وإشارة رابعة والبتاع نفس الطقوس اللي حصلت في عبادة عجل الإخوان هي اللي حصلت في عبادة عجل السامري عجل الإخوان وعجل السامري عجل بني إسرائيل. فاحنا نقولهم دلوقتي انتوا عايزين هتفضلوا لغايه امتى؟ لما يتلموا يتنططوا فوق كده تنطيط ويقعدوا يشاوروا بايديهم ويقول لك اسمه الحراكي الايه؟ الثوري الحراكي العجلي هو الثوري وتيجي بالثور بالثور ايه نعم الثور بتاعته فربنا قال افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا ايه؟ منفع. بص بقى المرسل مسجون يا جماعه لا حول ولا قوة يعملكوا ايه. وده لقطة مهمة جدا ان البعض اللي بيعتقد وده بعض للأسف بعض المشايخ في الأوقاف مشايخ في الأوقاف يقول لي انا رئيسي مرسي. طب يبدو رئيسك لا يملك نفسه نفع ولا ضر شفت بقى ازاي ولا يملك نقول الحمام اللي بيزرع عسكري هو سيسي يا سيسي بص رئيس لا انت رئيسك ازاي وهو غير ممكن مش قادر حمام ما هوش قادر يتصور حتى ابجديات المنهج. لما رأوا كل اللي هم مالك الملك دوقتي الملك اتنزع الملك خلاص نزع الله منكم الملك وده مثال وده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. ده حتى جايبين المنصف المرزوقي اخبرك ازاي العجل بتاع تونس ده جايبينه في عاملين مؤتمر في فرنسا رافع علامه رابعه ورافع علامه فبتكلم فيها على انه هو رئيس تونس شرف لن يسقط عنه ده رئيس تونس مش الرئيس السابق لا هو رئيس تونس هو الوالي بتاع تونس ما هو ده الوالي بالضبط. طب اقول لك ايه طب اسمع يا شيخ محمد كده قارن بس الايات عربي يعني ما كنتش يعني ايه الوقت بيعدي ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما ايه فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا ها قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى رجال الى موسى حتى المرسل فقول له يا هارون قال يا رب ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعني أفعصيت إيه؟ أمري. أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إن القوم إني خشيت أن تقول فرقت. إني خشيت أن تقول فرقت بين من إسرائيل ولم تقول. لا تأخذ. إني خشيت أن تقول فرقت بين من إسرائيل ولم تركب قول. قال فما خطبك يا سامري؟ إيه اللي عملته ده؟ إيه اللي عملته ده؟ إحنا بقول بقى الحسن البنا ما خطبك يا سامري؟ إيه اللي أنت عملته في الأم؟ إيه اللي أنت عملته في الأم؟ قال بصرت بما لم يبصره يعني انا عندي رؤية وفهم مش عند حد تاني وده الواقع والرؤية دي اتخذت من الاسلام من اثار الوحي سرع الاسلام من النبي عليه السلام. انا عامل محاضرة باسم سرقة الاخوان للاسلام من النبي عليه السلام. طب انا عايز افهم انت تقول ان يبدو ان احنا محتاجين نكمل الموضوع مهم جدا والوقت عندي خلص ايه خلص الوقت واحنا محتاجين نشير اشاره تكميليه لهذا الموضوع وكان المعنى اتضح لكن الموضوع الصحيحه ديت من اهميتها يا دكتور محمد نعم يعني ممكن نديلها كمان دقيقتين ايه الحق في الصلاه ولا لا دقيقتين بس ماشي اتفضل. رؤيه حسن البنا شوف قول السامري قال بصرت بما لم يبصروا به يعني انا عندي علم ورؤيه غير رؤيه الناس فقبضت قبضه من اثر الرسول وكذلك سولت لإيه؟ نفسي نفس اللي عمل حسن البنا بالضبط أخذ شيء من الإسلام اللي هو الغاية ونهضة الأمة الاسم والمبدأ والاسم والمبدأ والجماعة وتصوير منظومة كونية فيها مرشد ماسكها هو ده اللي عملهم السحر إن في خليفة للمسلمين هو محمد بريء اللي هو المرشد وكل دولة لها والي وكل والي تحت منه إيه؟ منظومة ضخمة عبارة عن دولة ضخمة ولايات موازية للدولة ودي خفية وتشتغل في السر ونجيب واحد واحد نشد واحد واحد نشد واحد للعجل كده واحد واحد نسمن في العجل عن طريق إدخال المنظمات والهيئات واختيار الرؤساء والتحالف مع الشياطين من أجل تحقيق الجيش والخداع والكذب والتعامل مع الحكومات على أنهم أعداء الله وتدييش الناس على أن الحكومات هم أعداء الله وهم الكفار ودولة الكفر وإحنا الدولة الباطنية دولة الإسلام. شفت بقى بصرت بما لم يبصروا أيه؟ المعنى واضح بشكل كبير جدا وأنا ما كنت أتوقع أن الحلقة تكون بهذه الرؤية عبدوا عبد ولا ما عبدوش عبد؟ لا أنا أسمح لك أن أنا في بداية الحلقة ما كنت يعني أتوقع أن نصل إلى هذا الإيه الذي وصلنا إليه. على أي حال أنا بأشكر لك حلقة اليوم وجزاك الله خير على هذا الطرح والقوة في العرض، وأسأل الله أن تأتي في ميزان حسناتكم ولا عليك من سفاهة بقى إيه. لا ما فيش، ما أنا بقول عشان كده أقول لك هو الحل فضح هؤلاء الحل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه إيه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم إيه نسفة. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء ده ده ده ده. فعبادة بقى الصورة وعبادة بتاع العجل وعبادة الحراك الثوري وعبادة ربعة وعبادة كان ده كله نسوه، هذا كله يجب أن ينسف ويعاد هؤلاء كفرتهم من جديد والإسلام من جديد، بغير كده الأمور مش هتستقيم مش هتستقيم. أنا في نهاية هذه الحلقة بتقدم لحضرتك بخالص الشكر والتقدير. جزاك الله خير على الحلقة الممتعة دي. الوقت عدى بسرعة يعني صراحة. حلقة ممتعة جزاك الله خير. إن شاء الله نعلم وإحنا نلقي الضوء على جزئية أخرى من هذا الموضوع في حلقة الأسبوع القادم من برنامج فور إخوان، وحتى ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور.